تأخر فلا إثم عليه فلا إثم عليه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فنون. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.